ثم مسألة أخرى, نحن حين نتكلم عن التوراة أو الوحي الذي أنزل على اليهود نتكلم على أنه خاص بهم, وهذا يناقض القرآن. الله عز وجل يقول إنه أنزل هذا الوحي مشروطا بشيء, هذا الشيء هو أن يعملوا به كما قلنا, والثاني أن يبينوه للناس ويدعوهم إليه ولا يكتمونه. ودليل هذه الخطة أستاذي هو ما قاله سيدنا يوسف في نعم. سجنه واتبعت ملة آبائي. نعم نعم, يعني هنا هذه الخطة التي بدأت بسيدنا إبراهيم أبو نعم. الأنبياء, وهو نعم. ليس يهوديا طبعا ولا نعم. نصرانيا, وهذه حقيقة لكن هذه خطة إصلاح نعم. بدأت بأبي الأنبياء سيدنا إبراهيم. نعم, نعم. هي خطة يعهد الله عز وجل بها إلى كل أنبيائه وليست نعم. إلى بني إسرائيل فقط, إنما هو كانت بني إسرائيل هي ختام هذه السلسلة من الأنبياء ثم أنبياؤهم من بعد ذلك. فأقول يقول ربنا عز وجل في سورة آل عمران, وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فهذه هذا يعني يظهر لنا علة أن اختار الله عز وجل قوما هم كانوا بني إسرائيل, وأنزل عليهم هذا الوحي لترجموه إلى الناس وليعلموه, وأنزل عليهم خطة إصلاحا شاملة. أقول ليست أصل فقط منهج, لكن منهج كما قلنا عن القرآن منهج ومنهج معرفة شامل, طاقة معرفية وسلطة معلومات, معلومات نص مفتوح على نص الزمان نص مفتوح والمكان على فوق الزمان نعم. وفوق نعم. المكان, ويستوعبه كله إلى إلى إلى إلى قيام الساعة. إلى قيام الساعة هنا مفهوم التحريف الذي تحدث نعم. عنه الله. نأتي للمرحلة أو المحطة الثانية الرئيسية في سيرة اليهود أو خيانة الأمان. نعم, هم خانوا الأمان. نحن يعني حين نتكلم دائما عن التحريف ويتكلم المسلمون, أو حتى حين من يقول أن اليهود حرفوا يتكلم على أن هذا فعل ماضي نعم. أنا ألاحظ يقول لك اليهود حرفوا الوحي, هذا يناقض القرآن أيضا. هم ما زالوا, القرآن لا يقول لنا إن اليهود حرفوا الوحي, إنما يقول لنا إن اليهود يحرفون الوحي. نعم نعم. فإذا أنا أذكر الناس بالآيات, يقول ربنا عز وجل في سورة النساء, من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا, يحرفون وليس حرفوا. نعم. وفي سورة المائدة يقول ربنا عز وجل, فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. يعني هنا استخدام فعل المضارع. نعم. دكتور بها هو استمرارية التزييف. نعم, أقول وليس في مرحلة وانتهى. في هذه الصيغة هو يريد كما قلنا بيان الإله يخبرنا بمعلومات لا مصدر لها سواه. هو يخبرنا في هذه الصيغة, يعني أولا كما قلت أنت, يقول اللغويون وأهل الأصول والمفسرون إن صيغة المضارعة تفيد الإفادة عن الحال والمستقبل. نعم. أو الحال والدوام والاستمرار. فالله عز وجل في هذه الآيات يخبرنا ليس أن اليهود حرفوا الخطة التي أنزلت عليهم, وإنما هم يحرفونها في كل زمان وفي كل مكان. وكلم الله عز وجل هو وحيه وهو هديه وهو رسله وآثار رسالته في خلقه. فنحن هنا نقول أيضا يعني من باب هذا التحريف, هناك ملاحظة عجيبة في القرآن. القرآن يفرق بين طائفتين من اليهود. يعني نعم, هنا مدخل دكتور بها. نعم. هذا الشيء الذي فعله الله سبحانه وتعالى في القرآن بأن قسم اليهود إلى طائفة تعلم نعم. وتخفي نعم. وطائفة تتبع وهي الأمية نعم. وهذا وهم فيما بعد أكدوا عليها, يعني نعم. اليهود أكدوا أنهم قسمين نعم, نعم. قسمين. أقول يقول ربنا عز وجل حين يخبرنا بهذا التحريف, وفي الحقيقة لا يخبرنا أن كل اليهود حرفوا أو أن كل اليهود يحرفون, إنما سنلاحظ أن في سورة البقرة أن الله عز وجل حين أخبرنا بالتحريف قسم اليهود يعني قسمين. فقال في سورة البقرة في تعريف الطائفة الأولى, أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون, وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا, وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. هذه الآيات تخبرنا بمسألتين وليس بمسألة واحدة. المسألة الأولى أن من اليهود أو من بني إسرائيل طائفة تحوز وحي الإله والعلم الحق والخطة الإصلاح الأصلية التي أنزلها, وأنها تكتمها عندها, وتخبرنا أنها تخرج للبشر نقيد هذا الأصل الطائفة الأمية, هذا الحق. الطائفة الأمية الثانية. وأقول في هذه الآية فيها مسألة أخرى كمان. هذه المسألة الأخرى أن القرآن يخبرنا أن هذه الطائفة, لأنه يتكلم عن يهود عصر التوراة وعصر إنزال الخطة, ثم هو يخاطب النبي في عصر نزول الوحي والقرآن, ويتكلم عنهم كأنهم طائفة واحدة. فتفهم من ذلك أن هذه الطائفة طائفة مستمرة في الزمان تتوارث الوحي والخطة الإصلاح الأصلية والعلم الحق, وهي تتوارث معه بث نقيده في الأمم والبشر أينما نزلت. وأنا سأأخذ منك هذا المفهوم الذين هم يشبهون أنفسهم بالأفعى بالرأس نعم. والجسد، ولكن بعد فاصل قصير إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود إليكم.